لمسة شفاني لمسة شفاني نظرة كفاني نظرة كفاني لمسة شفاني لمسة شفاني إن بالعدنان إن بالعدنان كل لساني كل لساني لما دعاني لما دعاني كل لساني لما دعاني لما دعاني بنظرة كفاني بلمسة شفاني نظرة كفاني بلمسة شفاني إن بالعدنان إن بالعدنان إن بالعدنان تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806